لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية من سورة التوبة. ويدخل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو الاستهزاء بالصلاة أو الاستهزاء بالزكاة أو الاستهزاء بالصيام أو الاستهزاء بالحج والعمرة أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الاستهزاء بالجهاد والمجاهدين أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليها. المتفق عليها أي ليس فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في أن هذا من ضروريات الدين، التوحيد من ضروريات الدين. الدين الإسلامي مبناه وأساسه مبني على التوحيد، على العقيدة، على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا لم يعترف ولم يقر بهذا فلا معنى لإسلامه ومهما ادعى أنه مسلم. وكذلك الصلوات الخمس أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أن للصلاة مكانة عند الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمرنا بأداء الصلوات وأداء الزكاة، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الثلاثة الدين القيمة: التوحيد الذي لا إله إلا الله، وإقام الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة من الأمور المفروضة على المسلمين أن يهتموا بها. ومن استهزأ بهذا فقال مثلا للموحد هذا عمنا يساوي نفسه موحد، هذا وهابي، هذا ما يحب الأولياء، هذا ما يحب الكرامات، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهذا الاستهزاء يخرجه من الملة ويجعله كافرا، كما أفاد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وكذلك من استهزأ بالمصلي، إنسان الذي يصلي ومحافظ على صلواته ومحافظ على الجماعات ويصلي دائما صلواته في المساجد ومع الجماعة ويحسن صلاته، وأناس آخرون يهزؤون به، شوفوا هذا كيف يصلي، شوفوا كيف يركع، شوفوا كيف يسجد، شوفوا هذا ركوعه كركوع ثلاثة من يركع وسجوده كسجود ثلاثة من يسجد يطيل وكذا إلى غير ذلك من الأقوال الذي يدل على الاستهزاء والسخرية والضحك والمضحكة، فهذا أيضا يخرجه من الملة، لأن هذا من أمور الدين الذي الله تبارك وتعالى أمرنا بها، ما أمرنا بها فلان أو علان، لا، الله، هذا كلام الله وأمر الله. ومن استهزأ بالمصلي ومن استهزأ بالموحد بتوحيده ودعوته بلا إله إلا الله كمن استهزأ بالله وبأوامره، إذن يكفر. وكذلك من استهزأ بالزكاة، إنسان يخرج زكاة ماله والآخرون الذين لا يخرجون يهزؤون منه ويضحكون عنه، شوف مجموعة من ماله وفلوسه ودراهمه طلعها وأعطاها للمساكين وقل ماله، مثلا إن كان عنده 40,000 طلع 1,000 وصدق بقي عنده 39، يا مسكين، كان عندك 40 ما كان أحسن لك من 39؟ وليه تعطي 1,000 هذا ومثل هذا؟ فهذا إخراج من الملة، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وكذلك الاستهزاء بالصوم أو الحج، بالصوم في أيام مثلا مثل أيامنا هذا أيام حار شديد الحر، والصائم قد يصوم 14 ساعة ونصف، قريب من 15 ساعة وهو صائم، إذا كان الليل ونهار 24 ساعة وهو صوم 15 ساعة إلا قليل، باقي عنده 9 ساعات، 9 ساعات فيها الليل وفيها النوم، يأكل ويشرب وينام، و15 ساعة إلا قليل وهو صائم ويشتغل، إذا كان موظف يروح لوظيفته، إذا كان مدرس يروح لمدرسته، إن كان طالب العلم يذهب إلى مدرسته ويطلب العلم، إذا كان الصانع يروح لمصنعه، خياط لخياطته والحداد لحدادته، وهكذا كل هذا 15 ساعة إلا قليل، والباقون يضحكون عليه، إيش تضحك نفسك، الدنيا حار وتعب والنهار طويل والحر شديد، كل واشرب متع نفسك ديها. هذا الاستهزاء، وخاصة إذا كان الصوم صوم رمضان فرض الله تبارك وتعالى فرضه علينا، والاستهزاء به كفر. لأنه استهزأ بما أمرنا الله. وكذلك الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كله الاستهزاء. قال سماحة الشيخ إنه مخرج من الملة. أما هنالك نوع آخر من الاستهزاء، النوع الآخر من الاستهزاء بمن يعفي لحيته أو يقصر ثيابه أو يحذر الإسبال، يحذر الإسبال أو نحو ذلك من الأمور التي قد تخفى أحكامها، قد تخفي أحكامها. أحكامها تارة عند بعض الفقهاء رحمهم الله تكون أحكامها شديدة وهم مشددين، وعند بعض الفقهاء الآخرين تكون سهلة ميسرة، وبعضهم ييسر يمشي بقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولكن بعضهم يصعب يشدد، يقول لا، ما دام هذا من أحكام الإسلام فالواجب علينا أن نتمسك بها ونؤديها، وإن لم يكن فرض فرضه الله علينا ولكن من واجبات الإسلام، من تعاليم الإسلام. ومثل هذا لا يخرج من الملة، ولكن الواجب على المستهزئ والمضحك في مثل هذه الأمور أن يخاف الله ويتقيه، أن يخاف الله ويتقيه في نفسه، وأن يتجنب مثل هذه الاستهزاء والسخرية. وإن كان هذا لا يخرج من الملة ولكنه خطر عليه، كما قلنا في الدرس قبل ليلتين في بيان الشرك، أنواع الشرك الأكبر والأصغر. قالوا بعض الفقهاء رحمهم الله: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذا كان واحد عمل ذنبا عظيما من عظائم الأمور في الذنوب والمعاصي، ولكن بعدما ارتكب هذا الذنب خاف من الله تبارك وتعالى وارتعدت مفاصله وتاب واستغفر وأناب إلى الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى غفور رحيم، يقبل توبة التائب ما لم يغرغر. والآخر يعمل ذنبا صغيرا من صغائر الأمور، يقول هذا ما في شيء، هذا صغيرة وهذا صغيرة وهذا لا بأس وهذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذا، ولكن حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا وحبة هنا، هذا صغير هذا ضعيف هذا لا بأس هذا ما في شيء هذا الناس كلهم يعملون هذا كذا هذا كذا، هذا كلها يجتمع مع بعض يصير كبير، كما يقولون في الكلام العائدي الدارج: يعملون على أنفسهم من الحبة قبة، كما يقولون من الحبة الصغيرة أصلها ذنب صغير أو شرك أصغر، ولكن شرك أصغر هنا شرك أصغر هنا شرك أصغر هنا اجتمعت مع بعضها التحمت التحاما تلقائيا صار شرك أكبر، لأنه لم يتب ولم يستغفر، مستمر على هذا، مستمر على هذا النوع من الشرك الأصغر أو من الذنب الأصغر يكبر. لذلك قالوا: لا صغيرة مع الإصرار، لأنه لا يبغى صغيرة دائما، هو مصر لا يكبر وينمو ويكبر يكبر يكبر يكبر حتى يكون من أكبر الكبائر، ولا كبيرة مع الاستغفار، لأنه إذا ارتكب هذا واستغفر وتاب وأناب إلى الله فالله تبارك وتعالى غفور رحيم. والواجب الحذر من ذلك، ولكن الواجب على من يريد أن يرتكب مثل هذه الذنوب الصغار، المضحكة والاستهزاء والسخرية بمن يستطيع يتمسكون بأهداب الدين وتعاليم الإسلام وتعاليم الشريعة وهو يهزأ بهم، عليه أن يخاف من الله تبارك وتعالى، وعليه أن ينتهي من ذلك، وعليه أن يتوب. ونصيحة من يعرف منه شيء من ذلك حتى يتوب إلى الله: إذا عرفتم، يقول سماحة الشيخ، إذا عرفتم أن هنالك رجلا يرتكب مثل هذه الأمور من الاستهزاء والسخرية والضحك وكذا وكذا، عليكم أن تنصحوه، تنصحوا ذلك الرجل وتأخذوا بيده وتعلموه وتذكروه بآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخوفوه من عذاب الله وعقابه إذا هو استمر على ذلك، حتى يتوب إلى الله ويقلع ويقتلع مما هو عليه. حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويلتزم بشرعه أي بأحكام الدين وأحكام الشريعة، ويحذر الاستهزاء بمن تمسك بالشرع في ذلك، يحذر أو يبتعد عنه طاعة لله عز وجل واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من غضب الله وإقابه والردة عن دينه وهو لا يشعر إذا هو استمر على ذلك. نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من كل سوء، إنه خير مسؤول، والله ولي التوفيق. وندخل في السؤال الثامن. يقول السؤال: ما هي الكتب التي ينصح بها سماحتكم أن تقرأ في مجال العقيدة الصحيحة؟ ما هي الكتب التي ينصح بها سماحتكم أن تقرأ في مجال العقيدة الإسلامية الصحيحة أي التوحيد؟ الجواب: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: الحمد لله، أحسن كتاب وأعظم كتاب وأصدق كتاب يجب أن يقرأ في تعليم العقيدة والأحكام والأخلاق هو كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وليس هنالك أي كتب من المصنفات البشرية يوازي هذا، لأن هذا الكتاب صنفه وأنزله وقاله الله تبارك وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ويبشر المؤمنين أي المؤمنين بالله والمؤمنين بكتاب الله والمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون الصالحات بجميع أنواعها ومسمياتها، سرها وعلانيتها، قليلها وكثيرها، في الليل وفي النهار، في المجتمعات وفي الخلوة، كله عمله واحد، ويعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم عند الله تبارك وتعالى أجر كبير وثواب جزيل ومغفرة من ربكم ورحمة. وقال تعالى أيضا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي القرآن، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابك وأمتك، هو أي القرآن للذين آمنوا، المؤمنين الصادقين الذين آمنوا به كتاب ربهم، قرآن كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، للذين آمنوا هدى أي هذا الكتاب يهديهم إلى صراط الله المستقيم، إلى النور، هدى وشفاء. في كلمة الشفاء هذا رأيان للمفسرين رحمهم الله، ومنهم من قال المراد بالشفاء هنا شفاء لأمراض القلوب من الكفر والشرك والنفاق والغل والحقد والحسد والعداء والبغضاء وغير ذلك. القرآن شفاء من ذلك، إذا قرأوا وفهموا وتأملوا وتفكروا تركوا كل ذلك. الكافر يترك كفره، والمشرك يترك شركه، والمنافق يترك نفاقه، والحاسد يترك حسده، والغاضب والعادي يترك عداءه وغضبه، وهكذا يكون مؤمنين. هذا شفاء لأمراض القلوب. والكلام الثاني والرأي معنى الثاني والتفسير الثاني لكلمة شفاء: شفاء من الأمراض، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام، قال تعالى في سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني، أي الله تبارك وتعالى هو الشافي، وعليكم السلام، هو الشافي. إذن القرآن الكريم بمعنيين عند المفسرين جميعا والعلماء والفقهاء جميعا هو كذلك شفاء لأمراض القلب من الكفر والحسد والنفاق والشرك والعداء والبغضاء وغير ذلك، وشفاء للأمراض، أمراض الجسدية مثل الحمى والبرد وكذا وكذا من أنواع الأمراض. فالله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء، هدى يهدي به إلى صراط الله المستقيم، وشفاء من الأمراض جميعها. وقال تبارك وتعالى أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا الكتاب الذي الله تبارك وتعالى أنزله إلينا، كتاب أنزلناه إليك، إليك يا محمد، القرآن الكريم الله تبارك وتعالى أنزله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام هو الذي أتى بها، سفير بين الله وبين أنبيائه ورسله، يأتيهم بوحي من الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك، إن هذا الكتاب مبارك، نعم مبارك، له بركة، بركة من الكفر والشرك والضلال والنفاق والحقد والحسد والعداء والبغضاء وغير ذلك، ومبارك أيضا لشفاء الظاهرة، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، لام لام التأكيد، ليتدبروا أي الذين يتلون القرآن ويقرؤون القرآن يجب عليهم أن يتدبروا معانيها. وكثير من آيات القرآن الكريم ولله الحمد لا يحتاج إلى لا مفسر ولا إلى شيخ ولا إلى معلم، وأنتم لله الحمد كلهم عرب، كلكم عرب، والقرآن بلسان عربي مبين، معناه واضح. مثلا يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل هذا يحتاج إلى مفسر؟ لا، واضح. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، اتقوا الله حق تقاته، أي خافوا من الله تبارك وتعالى حق الخوف، وابتعدوا عن معصيه بجميع أنواعه ومسمياته قليلة وكثيرة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ولا تموتن ولا تخرجون من هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة إلى الحياة الباقية الأخروية إلا وأنتم سالمون من عذابه وسخطه وأليم عقابه. هذه معنى الآية، هذا لا يحتاج إلى معلم ولا إلى مفسر. وكذلك قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب، أي يا محمد، ونزلنا عليك هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، بيانا لكل شيء. ومع الأسف الشديد كثير في أنحاء العالم من أناس يتشككون في صحة القرآن، أو يقولون إن احتجنا لمسألة ما، مسألة كذا أو مسألة كذا أو في باب كذا أو في ناحية كذا أو في نظام كذا أو في قانون كذا، بحثنا في القرآن ولم نجد ذلك. لا، بل هو موجود، ولكن يحتاج إلى عقل يستنبط هذا، يستنبط هذا ويفهم. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لها: يا عائشة، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتوصلات وغير ذلك، وكيف قال هذا وهذا غير مذكور في القرآن؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بلى، موجود في القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلعن مثل أولئك إلا إذا كان هذا موجودا في القرآن، ولم يلعن أحدا من تلقاء نفسه. قالت: أنا قرأت القرآن بانتباه ودقة ومرات ولم أجد هذا. قالت: لا، لو كنت قرأته بانتباه فعلا كما تقولين لوجدتيه. قالت: والله إني ختمت القرآن مرات وبكل انتباه وبكل دقة ولم أجد ذلك. قالت لها: ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى، قرأت هذه الآية في سورة الحشر. قالت: موجود هنا، وما آتاكم الرسول فخذوه، موجود هنا. الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات والمستوصلات والذين ينشرون أسنانهم أو يخففون حاجبهم أو شيء للحسن، هذا مذكور في هذه الآية، الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم، يعني إنهم ملعونين. الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال هذا، إذن علينا أن نصدق ونأمر، ولا نقول لا محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا ولكن الله ما قال، ما دام الله ما قال ما نأخذ، لا، هذا هو عين الكفر، عين الكفر. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الله تبارك وتعالى يقول لكل شيء. ثم بعض الناس يطلعون يقولون لا الشيء الفلاني نحن لم نجده وما وجدناه، هذا كفر، كفر صريح بالله تبارك وتعالى، أولا بأنهم يكذبون الله. الله تبارك وتعالى يقول لكل شيء وهم يقولون لا ما وجدنا الشيء الفلاني، والشيء الفلاني ما وجدنا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين. وهدى ورحمة، هدى من الضلال ومن الكفر ومن الشرك ومن النفاق ومن العداء ومن البغضاء ومن هذا، هدى ورحمة، الله تبارك وتعالى ينزل رحمته على المؤمنين الصادقين، وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين الذين هم يحسنون في جميع أعمالهم وتصرفاتهم، قوليا كانت أو فعليا أو عمليا، في العبادات أو في المعاملات، وهم محسنين في جميع ذلك، الله تبارك وتعالى يبشرهم بالرحمة والمغفرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة فعلا، كما قال سماحة الشيخ الآيات فعلا كثيرة، ومن قرأ القرآن من أوله إلى آخره قد لا تخلو صفحة أو سورة إلا وفيها بيان لذلك. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خطبته في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعرفة، قال إني تركت فيكم ما، إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، وهو إيه؟ كتاب الله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته أيضا يوم غدير خم حين رجع من حجة الوداع إلى المدينة: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم غدير خم حين رجع إلى المدينة بعد أحد الغزوات: إني تارك فيكم ثقلين، أي شيئين عظيمين ثقيلين، وهو في الظاهر يبان ثقيل ولكنها ليس بثقيل، لا، هذا بلسم لما في القلوب، دواء لما في القلوب. إني تارك فيكم ثقلين أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، أولهما، أول هذين الثقلين كتاب الله القرآن الكريم، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فخذوا بكتاب الله أي اقرؤوه وتلوه حق التلاوة حق القراءة، وتمسكوا به أي اعملوا بما يأمركم به كتاب الله، وابتعدوا عما ينهاكم عنه كتاب الله. فحتى على كتاب الله تبارك وتعالى ورغب فيه كثيرا. ثم قال: وأهل بيتي، أهل بيتي رضي الله عنهم أجمعين، وفي رواية أخرى: وسنتي، وسنتي وأهل بيتي وعترتي، كل هذه روايات متفرقة كلها صحيحة. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أهل بيته من؟ فاطمة رضي الله عنها ابنته، وأحفاده الحسن والحسين، وهؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة ولا يجوز لهم أن يأكلوا صدقة، والإمام الحسن أو الحسين أحدهما رضي الله عنهم كان صغيرا طفلا وجد في الطريق حبة التمر فأخذها بحكم الطفولة والجهالة، أخذ التمر حتى في فمه، كعادة أي طفل يأخذ أي حلاوة أو أي بسكويت أو أي شيء يحط في فمه على طول، وهكذا أخذ والرسول صلى الله عليه وسلم أدخل أصبعه في فمه قال كخ كخ كخ كخ طلعها ورامها خشية من أن لا تكون هذه التمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نوقرهم، علينا أن نترضى عنهم، علينا أن لا نسبهم ولا نشتمهم كما يسبون ويشتمون بعض الفئات من الناس، ويلحقون عليهم بعض الكلمات، وبعضهم يعني يقولون في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنهما الجبت والطاغوت، وبعضهما يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويقولون إنها ارتكبت فاحشة الزنا وبراءتها نزلت من فوق سبع سماوات، الله تبارك وتعالى أنزل براءتها، وهم لا يؤمنون بهذه الآيات التي أنزلها الله في سورة النور. خرجه مسلم في صحيحه، الأول من حديث جابر بن عبد الله، الثاني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنهم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه الإمام